هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سليم محمود النادي سليم، المقيم في شارع الشيخ الشعراوي، منطقة الاسطبل، إسنا، محافظة الأقصر. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بيقول فيها: بعت شكوتي باسمي وباسم اللي وصلوا سن المعاش وكانوا بيشتغلوا في الخارج ورجعوا، وأنا راجل من اللي كانوا بيسافروا للعمل في الخارج. أيوة يا عم أيوة، عيني عليكم بردة. الخارج ورجالة الخارج يعني العمر. أهو هو ده بقى اللي أنا جاي أشتكي منه. اللي هو إيه؟ عدم المؤاخذة. المفهوم الغلط اللي واصل حضرتك وواصل للكل طبعا. يا سلام، طب فهمني الصح يا سيدي، اشرح كده وخد راحتك وأنا جنبك أهو بسمع وأستغفر ربنا. ها قول يا سيدي. اللي بيسافروا بره دول مش رايحين يتفسحوا يا بيه، دول طالعين يشتغلوا بيتبهدلوا عشان يوفروا لأسرهم حياة محترمة. واللي بيشتري حتة أرض يبني عليها بيت، واللي بيعلم ولاده، واللي بيجوز بناته ويسترهم، والأبواب بتتفتح على قد الرزق يا بيه. الله، الأبواب بتتفتح على قد الرزق يا بيه. الله على الجملة. يا سلام عليك. على فكرة بقى أنا شكلي كده أحبك وهسمعك للآخر. قول بقى يا سيدي يلا. لما كنا بنسافر كنا بندفع كل المطلوب مننا، رسوم تصاريح عمل، تأمينات، معاشات، كافة شيء، وفي المقابل كنا بنتحرم من الانتفاع بأي مميزات بحجة إننا في الخارج، زي الترقيات وزي رفع أسماءنا من بطاقات التموين، وما بقيناش نقول حاجة، عادي طالما الأمور ماشية خلاص. ثم إيه اللي جد بقى طالما أنتم مقتنعين وكله تمام؟ يعني اللي جد يا بيه إننا كبرنا في السن وطلعنا على المعاش ورجعنا بلدنا، واللي عملناه طول عمرنا صرفناه على متطلبات الحياة. وواحد زي حالاتي كل دخله الحالي هو مبلغ المعاش، وطبعا حضراتكم عارفين المعاش لموظف عادي بيعمل كام ويكفي كم يوم في الشهر. ممكن سعادتك تختصر يعني وتقول لي عايز ايه بالظبط؟ لاحظ ان احنا مش حمل الكلام الكتير دلوقتي. ها يلا. يرجعونا تاني لكشوفات وزارة التموين. احنا بالفعل نستحق اننا نصرف التموين وناخد حصتنا من العيش، وان كانوا رفعوا اسماءنا زمان بحجة اننا بنشتغل بره ومش موجودين عشان نصرف التموين المدعم، فادينا رجعنا اهو، من حقنا بقى نرجع نصرف التموين تاني. وان كان على اننا معانا فلوس ونقدر نشتري بره التموين، والله في ظل الارتفاع الرهيب للاسعار الكل بيدور على اقل مكان وعلى اقل اسعار وبيجروا ورا التموين المدعم، واحنا منهم طبعا لان ده حقنا يا سادة يا مسؤولين في وزارة التموين. وبعدين مش كفاية العمر اللي راح كله كنتوا مرتاحين مننا؟ ما فيهاش حاجة بقى لما ترجعونا عشان نصرف المواد التموينية المدعمة الكم سنة ولا الكم شهر اللي فضلين لنا ان كان مكتوب لنا ان احنا نعيش. هي دي شكوتي يا حضرات، وأملي إنها تتحل في القريب العاجل. ممكن همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.